حصريا على موقع djkimo.com. نهاية الفيلم معروفة، هتخسر كله على غفلة، وكل اللي انت قدمته هيتنسي كله في القفلة. اديك نجنت كومبارسات وخلتهم بقوا ابطال، ولما وقعت في الازمات محدش منهم جه وشال. بنيتهم هم فيك حد، جمايلك صعب يتعدوا، معدتش الأصول خالص لكن هم عليك عدوا. كان لازم تسيب مسافات ما تتعشمش بزيادة، عملت الكل ليك إخوات، قلت رقبتي سدادة. ذكاءك في البشر محدود، وديك لابس فحيط مسدود، كان لازم تخلي حدود ما تسيبش الكلام عايم. فأول شدة ليك طارو، شافوا النعمة عليك غاروا، بتحتاجهم بيداروا، سابوك وسط المرار عايم. متسيبش الكلام عايم، فأول شدة ليك طارو، شافوا النعمة عليك غاروا، بتحتاجهم بيداروا، سابوك وسط المرار عايم. بنيتهم هم فيك حد، جمايلك صعب يتعدوا، معدتش الأصول خالص لكن هم عليك عدوا. كان لازم تسيب مسافات ما تتعشمش بزيادة، عملت الكل ليك إخوات، قلت رقبتي سدادة. حصرياً على موقع djkimo.com.